بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد وصلنا إلى القاعدة 20 من هذه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للإمام السعدي رحمه الله وإياه. ويقول فيها رحمه الله وإياه: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، يعني باعتبار آخر، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. يعني هي ثلاث اعتبارات: كل القرآن محكم بالاعتبار الأول، يعني بالمعنى الأول، وكله متشابه بالمعنى الثاني، وبعضه محكم وبعضه متشابه بالمعنى الثالث. قال رحمه الله وإياه: وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة. فهذا إحكامه، يعني الخلاصة أن معنى الإحكام هو الإتقان والإحسان. فالقرآن كله متقن وعلى أكمل الكلام وأحسن الكلام، كل القرآن، لأنه يكفي فيه أن نقول أنه كلام الله جل وعلا. عليكم السلام. قال: ووصفه بأنه متشابه في قوله، يعني كل هذا الاعتبار الثاني. قال: ووصفه، عليكم السلام، ووصفه بأنه متشابه في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والحق، ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. يعني هذا الاعتبار الثاني، المقصود به أن القرآن كله متشابه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كله متشابه في إيش؟ في الحسن والإتقان، يعني متشابه في المعنى الأول. ما دام أنه كله محكم فكذلك كله يتشابه، يشابه بعضه بعضا في الحسن والإتقان. يبقى الاعتبار الثالث، وهو الذي يعني فيه يعني نوع إشكال يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى فهم. قال: ووصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. هذا الاعتبار الثالث، أنه بعضه محكم وبعضه متشابه، هذا باعتبار آخر. قال: فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا، وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، فيصير كله محكما، ويقولون كل من عند ربنا، أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال، ولهذا النوع أمثلة. انتبه، من أجل أن الأمثلة تزيدك فهما ووضوحا، ننتبه هنا. القاعدة ساقها الشيخ رحمه الله تعالى ليس من أجل الاعتبار الأول ولا من أجل الاعتبار الثاني، وإنما ساقها من أجل إيش؟ الاعتبار الثالث، أنه بعضه محكم وبعضه متشابه. أما كونه كله محكم، يعني حسن ومتقن، فهذا واضح، وكونه كله متشابه يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان هذا واضح، لكن القاعدة إنما ساقها الشيخ رحمه الله تعالى من أجل هذا الموضع، وهو أن كون بعضه محكم وبعضه متشابه. ومعنى المحكم في هذا الموضع يعني الوضوح، أنه محكم يعني واضح ومفهوم لا إشكال فيه. ومعنى المتشابه في هذا الموضع في قوله منه آيات محكمات يعني واضحة وفهمها واضح ما فيه إشكال، ومن وأخر متشابهات يعني إيش؟ يعني يحصل في فهمها إيش؟ اشتباه وإشكال، لا يفهمه كل الناس ولا يفهمه كل من قرأ القرآن، حتى يرجع إلى أهل العلم فيبينون له وجهه. ولذلك قال الله جل وعلا في نفس الآية، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب ومعظمه، معظم الكتاب ومعظم القرآن واضح بين لا إشكال فيه، أو فيه إشكال معظمه واضح بين يعرفه الجميع، وهذا من لطف ربي ورحمته وكرمه على عباده الذي قال فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ميسر في قراءته في تلاوته وكذلك في إيش؟ في فهمه. قرآن أغلب القرآن يفهمه كل من سمعه، ولا لا يا أخوان؟ هذا واضح بلسان عربي مبين، الله جل وعلا جعله بيان وتبيان. لكن يبقى عندنا قوله وأخر متشابهات، يعني يشتبه معناها وقد يلتبس على بعض الناس ولا يفهم على وجهه الصحيح. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يدخلون في هذا المشتبه ويستدلون به على باطلهم على زيغهم. قال وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني هذا النوع، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حال هؤلاء، وبيّن أنه ما يتبع هذا المتشابه ويضل به إلا من في قلبه زيغ. لماذا؟ لماذا يا أخوان؟ لأنه لا يرجع فيه إلى أهل العلم، ولا يرد المتشابه فيه إلى المحكم الواضح البين، وهذا فيه قاعدة عظيمة. الشيخ رحمه الله تعالى ساق هذه القاعدة كاملة من أجل هذا الأمر، وهو قاعدة أن المتشابه الذي يشكل معناه إذا مر معك الحل فيه ما هو؟ أن نرده إلى المحكم الواضح البين، لأن كلام الله جل وعلا لا يتناقض. وإذا اشتبه عليك والتبس عليك معنى معين وخشيت أنه يكون يحدث عندك شبهة تقودك إلى باطل أو إلى زيغ، فاعلم أن الحل فيه أن ترجع فيه إلى أهل العلم وإلى المحكم وترده إلى المعاني الصحيحة. وبهذا نرجع إلى القاعدة الأولى التي مرت معنا، وهي قاعدة أن أعظم قاعدة للفهم الصحيح للقرآن ما هي؟ إيش؟ صحيح فهم الصحابة. إيش؟ القرآن. إيش؟ يا سلام عليك، أحسنت. مر معنا، والظاهر أنكم ما تراجعون، مر معنا في أول لقاء في هذه القواعد أن أعظم قاعدة للفهم الصحيح للقرآن بل وللدين كله هي القاعدة التي سار عليها الصحابة بتربية النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكر الأثر؟ إيش؟ أيوة، أثر عن صحابيين اثنين، عبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله رضي الله عنهما، حينما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتيان فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. متى تزداد بالنصوص خير وبركة وتنتفع منها؟ إذا سرت على عقيدة السلف، تعلمت عقيدة السلف، ثم ما جاءك من النصوص صرت تفهمها الفهم الصحيح. ما يأتيك نص من النصوص فيحرفك تعتقد فيه باطل، لأنك أصلا القاعدة عندك صحيحة. فإذا صار عندك القاعدة صحيحة صرت على قاعدة أن ما أعتقده هذا هي عقيدة السلف، ما جاءني يشكل عليها فمعناه أني لم أفهم هذا النص الفهم الصحيح. ما جاء يخالف هذه العقيدة التي كان عليها السلف ودونها الأئمة جيلا بعد جيل، ما جاء من النصوص يشكل على هذا ويخالفه معناه أنه أن هذا ليس الفهم الصحيح فيه. إن كان آية فهذا ليس هو الفهم الصحيح الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم فيه، ولا بد أن هناك فهم صحيح أرجع لأهل العلم فيبينون لي هذا الفهم، وأرجع إلى كتب أهل العلم سواء كتبهم أو أرجع إليهم مباشرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن كان ليس من القرآن حديث، فقد يكون الإشكال في الفهم، في فهمي له، وقد يكون الإشكال في أنه ليس بصحيح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا تزول عنك بإذن الله وبلطفه ورحمته جميع الإشكالات، وتكون تسير على وضوح. فالقاعدة العظمى لفهم القرآن هو تأصيل العقيدة، هذه القاعدة للأسف الشديد أغلب من يتكلم في التفسير وقواعده هذه القاعدة ليست عندهم على بال، بل مهملة أعظم الإهمال، وخصوصا المعاصرين منهم، بل ومن تقدم ممن كتب في التفسير هذه القاعدة ليست منهم على بال. ولذلك انظر في أغلب كتب التفسير لا تكاد تجد تفسير يرحمك الله يسير على عقيدة السلف في جميع الأمور. تجد عنده إما تأويل في الصفات، في صفات الله جل وعلا على غير فهمها الصحيح، أو تحريف أو نفي لها، أو تجد عنده في التوسل بالصالحين ودعائهم من دون الله جل وعلا، أو غيرها من هذه الانحرافات، أو تجده على فكر الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر ويخرجون على ولاة أمر المسلمين ويحدثون الفتن في بلدان المسلمين يرحمك الله، بسبب عدم ضبط الأساس الأعظم وهو ضبط العقيدة. أنت تكون سائر على عقيدة الصحابة رضي الله عنه والقرون المفضلة من بعدهم وهم السلف الصالح. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا المعنى في عدة مواضع، أشار إلى هذا الانحراف بسبب أخذ القرآن بغير هذه القاعدة. فقال عليه الصلاة والسلام مثلا عن الخوارج كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيه. وقال أيضا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في المسند وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطع كلما خرج منهم قرن قطع. قال ابن عمر أكثر من 20 مرة وهو يقول كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال يكونون مع الدجال. ولما أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس إلى الخوارج رضي الله عنهم أجمعين رضي الله عن علي وعن عبد الله بن عباس وعن أبيه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين لما أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس لهؤلاء الخوارج حينما تحيزوا عن المسلمين في معسكر لهم وأرادوا أن يقاتلوا علي رضي الله عنه أرسل إليهم ابن عباس من أجل أن لعلهم يهتدون ويرجعون. فلما جاءهم ابن عباس ليناظرهم أول حجة وأعظم حجة تكلم بها معهم تهدم عموم ما عندهم من الباطل قال والله لقد أتيتكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. ألا تكفي هذه الحجة يا إخوان؟ حجة دامغة يعني أنتم تزعمون أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم أعلم بالحق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الضلال المبين. يعني أنتم تفهمون القرآن والسنة أعظم من فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا كان ولا يكون أحد أعظم دينا وأحسن دينا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي لا يأخذ الاعتقاد الصحيح الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكن متمسك بالعقيدة الصحيحة على ما كانوا عليه تزول عنك جميع الإشكالات وبهذا ينكشف عنك هذا المتشابه الذي قد يكون في القرآن أحيانا بعض الآيات تشكل عليك بسبب أنها يعني ما فهمتها الفهم الصحيح. مثلا أعطيكم مثال يسير وإن كان الشيخ هنا سيضرب بعض الأمثلة لكن من أجل أن تتسهل علينا الأمثلة القادمة من كلام الشيخ نعطي مثال معين وهو قوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا إيش؟ هذا مسلم ولا مو مسلم؟ مسلم. الآن يتكلم عن المؤمن عن المسلم الذي يقتل إيش؟ يقتل مسلم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومعنى هذا الآية في ظاهرها إنه إيش؟ إن خالد مخلد في نار جهنم. هذا مشكل ولا مو مشكل؟ يعني في اشتباه المعنى هذا. وقد أجاب أهل العلم وبينوا أن مثل هذه الآيات هذا هو الأصل أنها كبيرة من كبائر الذنوب وأن صاحبها يستحق هذا لكن الله جل وعلا ردها إلى المحكم وردها إلى المحكمات. الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، صح؟ إيش قال بعدها؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل القتل مما هو دون الشرك ولا لا؟ كل شيء دون الشرك، الشرك هو أعظم الكبائر وهو أعظم الذنوب. آيات كثيرة، آيات كثيرة يعني محكمة واضح معناها، تبين لك أن ليس أنه هنا، نعم هذا وعيد وتشديد. فإذا التبس على بعض الناس نرجع إلى المحكم ونفصل في المعنى، وإلا الأصل أننا نطلق هذه الآيات ولا نفسرها. لماذا؟ لكي تكون رادعة كما أرادها الله جل وعلا، تكون رادعة ومحذرة ومرهبة. لكن إذا حصل عند بعض الناس التباس وصار يكفر من يحصل من هذا، قلنا لا، أنا خلل في العقيدة، تكون على عقيدة من؟ الخوارج الذين يكفرون أهل الكبائر. فنقول لك تعال، الله جل وعلا قال في القاتل كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء، سماه إيش؟ أخا له، سماه أخا للمقتول، هذا القاتل. فإذا عفى أولياء الدم فإنه تدفع الدية. وأبقى الله جل وعلا مسمى أخوة الإيمان. وفي آية الحجرات مثلا قال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم إيش؟ مؤمنين. إلى غير إيش؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يدخل، يعني هو باق على إسلامه. نعم، هذه عقيدة الخوارج، عقيدة الخوارج أنهم يكفرونه. لكن المقصود أن أهل العلم من السلف ومن سار على طريقتهم يقولون في مثل هذه الآيات أنها هذا هو الأصل، أنه خالد مخلد في نار جهنم، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، إن لم يكن هناك مانع. وأعظم الموانع هنا إيش؟ التوحيد الذي معه. لأن الله جل وعلا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، ولا لا؟ فالمقصود أن هذا مما يشتبه، لكن إذا رديته إلى المحكمات اتضح لك معناه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولهذا النوع أمثلة، منها ما تقدم من الإخبار. طبعا يعني الخوارج وغيرهم من الفرق المبتدعة يتبعون هذا المتشابه. قد قال ابن عمر رضي الله عنه مثلا الخوارج شر الناس، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، ما فهموها نفس فهم الصحابة رضي الله عنه. قال منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة، يعني أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بعض الناس يقول يعني معناه أن الله يضل بلا حكمة ويهدي بلا حكمة وقد يظلم. قال فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب، وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخرى الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها، مثل قوله يهدي به الله من؟ أي أحد؟ من اتبع رضوانه سبل السلام، من اتبع رضوان الله كان هذا سبيل لهدايته. قال والذين اهتدوا زادهم هدى، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهناك أسباب. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن في أسباب ولا الله جل وعلا فقط كذا بدون سبب؟ أيوة. أنا شايف إثبات الهداية على وعي الهداية عامة، يعني أما اللي هي هداية الإرشاد والدلالة والبيان، هذه عامة للجميع. إيش؟ إيه؟ إيه نعم. أهل الفترة طبعاً يمتحنون، مع الله جل وعلا ما يدخلهم النار كذا. إيه نعم. وأما الهداية الخاصة فهي الهداية، هداية التوفيق والإلهام والإرشاد، هذه المتفرد بها الله جل وعلا. أما هداية الإرشاد والبيان هذه لله جل وعلا والأنبياء ولأتباعهم يبينون ويرشدون ويوضحون، لكن المقصود هنا هداية القلوب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن بسبب من العبد، يعني ما هو ظلم من الله جل وعلا بدون حكمة، وإنما إيش قال؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه، من طلب رضوان الله فإن الله جل وعلا يهديه بالقرآن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، لأنهم فعلوا وأقبلوا على الله جل وعلا. وهناك قال إيش؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. قال هنا وأن إضلاله لعبده له أسباب من العبد، وهو توليه للشيطان. قال الله جل وعلا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. لماذا حقت عليهم الضلالة؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال جل وعلا في الآية الأخرى عن الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على من؟ قال على الذين يتولونه. إذن هذا بحكمة من الله جل وعلا. قال وإذا اشتبهت على الجبري، يعني الذي يقول أن العباد مجبورون على أفعالهم، وهذا قدر مقدرها الله عليهم فأجبرهم على هذا. قال وإذا اشتبهت على الجبري، يعني هذه الآيات اللي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إذا اشتبهت على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها، بينتها الآيات الأخر الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة أنهم هم اللي فعلوا، ها؟ وأقدموا على هذا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هم لهم اختيار، نسب الله جل وعلا لهم الفعل هذا، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، إنما سلطانه على الذين يتولونه. إذن الله جل وعلا أضاف لهم الفعل، لهم فعل ولهم اختيار، لهم قدرة. الله جل وعلا قال وهديناه النجدي، طريق الخير وطريق الشر، يعني بيناه له، لم يترك العباد هملا. قال وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضاف إليهم في آيات غير منحصرة، أضافها إليهم في آيات غير منحصرة، كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاة. من هم القدرية النفاة؟ ينفون القدر، يقولون إيش؟ العبد يخلق فعل نفسه، الله ما يقدر على العباد، ها؟ قال وإذا اشتبهت على القدرية النفاة وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره، يعني أن أفعال العباد منقطعة عن قضاء الله وقدره، وأنهم هم يعني زاغوا ويعني بأنفسهم، لأنهم يقولون نحن ننزه الله جل وعلا عن أن يخلق الشر أو أن يخلق الشرك، وها فينفون القدر، يقول الله ما يعلم بالشيء حتى يقع من هؤلاء العباد، وأن العباد هم اللي يخلقون أفعال أنفسهم. قال إذا اشتبهت على القدرية النفاة وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره، وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها، تليت عليهم الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف، وأن الله يعني إيش على كل شيء قدير، وأن الله خالق كل شيء، ومن ذلك أعمال العباد، وأن العباد لا يشاءون إلا ما يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال وقيل للطائفتين، يعني سواء القدرية أو الجبرية، وقيل للطائفتين إن الآيات والنصوص كلها حق ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها، وأنها لا تتنافى فهي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم، والله تعالى خالقهم وخلق قدرتهم وخلق قدرتهم وإرادتهم. وما أجمل في بعض الآيات فسرته آيات أخرى، وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر. وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن أمرا أو نهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصله فليس مجملا، لأنه ليش مهم مجمل؟ قال لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا به متلبسين، فليس فيه إشكال بوجه والله أعلم. يعني يقول إذا حصل عند الواحد إشكال في بعض المسميات هذه فإنه لا إشكال فيه، لأن الله جل وعلا خاطبهم بما يعرفون بلسان عربي إيش مبين. لكن الشاهد أن هذه يعني الاشتباهات اللي مرت قبل قليل وضرب الشيخ فيها الأمثلة، أنت لماذا اتضحت لك؟ وكلما ذكرنا معنى سيء قلت أعوذ بالله، ها؟ لماذا اتضحت لك؟ لأنك درست العقيدة الصحيحة، درست العقيدة الصحيحة وعرفت أن هذه الأشياء تخالفها وتجانب الصواب فيها، فهذه القاعدة العظمى لفهم القرآن، وهي القاعدة التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وخلاصة القاعدة هذه التي ذكرها الشيخ أن المشتبه إذا جاء في القرآن فإن الحل فيه أنه يرد إلى المحكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه القاعدة تبين فيها المؤلف أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأنه جامع بينهما، محكم ومتشابه. فعلى المعنى الأول محكم أي متقن، فأخباره صدق وأحكامه عدل، لأن الخلل في الخبر يكون بمخالفة الصدق، والخلل في الحكم يكون بمخالفة العدل. ولهذا قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذن كله محكم من هذا الوجه، أي متقن في أخباره وفي أحكامه. ففي أخباره نقول كلها صدق ليس فيها كذب، وفي أحكامه كلها عدل ليس فيها جور ولا ظلم بوجه من الوجوه. ونزيد أيضا بالنسبة لشريعة الإسلام المحمدية أن أحكامها كلها يسر ليس فيها مشقة، كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ووصفه بأنه متشابه، أي يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة في الأسلوب والبلاغة في الصدق والعدل وفي النفع وفي كل شيء، فبعضه يشبه بعضا لا يخالفه أبدا ولا يناقضه، فجمع بين الأمرين الإحكام والتشابه. فمعنى الإحكام هنا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي واضحات جليات. فالإحكام هنا بمعنى الإيضاح والبيان، والمتشابه هو الخفي المعني، والمتشابه هو الخفي المعنى الذي لا يتبين وجه صوابه إلا للراسخين في العلم. ولهذا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به ويعلمون منه ما يخفى على غيرهم. وهنا محط النزاع ومحك الأفكار وموضع الاختبار، فإن من الناس من إذا رأى مثل هذه النصوص المتشابهة التي ظاهرها يخالف بعضا أخذ منها سببا للطعن في القرآن الكريم، وقال إن هذا القرآن يتناقض. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما على الصحابة رضي الله عنهم وهم يتجادلون في القدر، بعضهم ينزع بآية والآخر ينزع بآية، قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، احمر إذن وجهه عليه الصلاة والسلام غضبا من ذلك، وقال: بهذا أمرتم؟ تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ فالمقصود أنه نهى عن هذا الذي هو طريق إيش؟ قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل هذه الطريقة وحذر الصحابة منها، وقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. فانتهوا عن هذه الطريقة ولا تفعلوا مثل هذه الطريقة. قال يقول مثلا يعني بعض الناس يقول في قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ثم يقول وهو السميع البصير. إذا كان سميعا بصيرا فقد ماثل من له سمع وبصر، إذن فيه اشتباه. وقوله ولا يؤذن لهم فيعتذرون يناقض قوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يعني يقول قوله ليس كمثله شيء يناقض قوله وهو السميع البصير، لأن إثبات السمع والبصر يعني معناه أنه يشابه المخلوقين الذين عندهم سمع وبصر. لكن إذا رجعنا إلى التأصيل، ما هو التأصيل؟ عقيدة السلف، عقيدة الصحابة التي ساروا عليها، أنه إيش؟ أن الله جل وعلا له سمع وبصر لكن لا يشبهه سمع ولا بصر المخلوقين، فهو المتفرد بالكمال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي عنه ما نفى عن نفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. فإذا وجدت عندك القاعدة هذه كنت منشرح الخاطر لجميع ما يمر عليك من آيات الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى. وبعض المنتمين إلى هذه الفرق الذين فهموا القرآن على غير فهمه يقولون آيات الصفات من المتشابه. وهل هي من المتشابه أو من المحكم؟ آيات الصفات محكمة كما قال أبو العباس بن تيمية. ولذلك هؤلاء إذا قالوا أنها متشابه يؤولونها، هذا متشابه فيؤول إلى ما يليق بجلال الله فينفون الصفات ويؤولونها بغير معناها الذي أراده الله جل وعلا، أو يذهبون إلى مذهب أخبث من هذا وهو أنهم يفوضون معناها، يقولون الآيات هذه نؤمن بها لكن لا نعرف معناها، الله أعلم بمراده، فيفوضون معاني الصفات. وهذا كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، قال هذا أخبث مذاهب أهل التعطيل، التفويض، تفويض المعنى. وهذا للأسف بعض المعاصرين الذين ينفتن بهم كثير من عوام المسلمين في القنوات الفضائية ممن يتكلمون بالوعظ يقرر هذه العقيدة، عقيدة التفويض، كالمدعو محمد راتب النابلسي، هذا يفوض المعنى معاني صفات الله جل وعلا. هذه العقيدة أخبث العقائد كما قال شيخ الإسلام، لأن مقتضاها ما هو؟ مقتضاها تجهيل الله جل وعلا، أن الله جل وعلا خاطبنا بشيء إيش لا نفهمه، خاطب المسلمين في كتابه الذي هو تبيان لكل شيء وهداية ونور بشيء لا يفهمونه. لا سيما في أعظم العلوم، العلم بالله جل وعلا وأسماءه وصفاته، الله خاطبنا بشيء لا نفهمه ونفوض معناه ما نعرف معناه، مع أن هذه المعاني هي أعظم ما اكتسبته القلوب كما قال شيخ الإسلام في بداية الحموية، قال أعظم ما اكتسبته القلوب وتلذذت به النفوس هو العلم بالله وبأسمائه وصفاته. مقصود أن هؤلاء لعدم ضبطهم لأساس فهم القرآن وهو الاعتقاد الصحيح يقع عندهم هذا الاشتباه. قال وقوله ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا نفى أنهم يعتذرون ويتكلمون. يناقض قوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يعني أنهم يتحدثون ويعتذرون. قال وقوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يعني معناها أنهم تكلموا. وفي الآية الأخرى يقول ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقد مر معنا كشف مثل هذا ودفع إيهام الاضطراب عنه. إيش الحل؟ أن هذا في موضع وهذا في موضع. قال وقوله جل وعلا ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يناقض قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، مع أن أخواننا السودانيين ما عندهم مشكلة في الجمع بين الآيتين هذه، لأنهم يقولون الأزرق عندهم هو الأسود، فيوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوافق يعني نفس المعنى. قال فمثل هذه الآيات قد يقول قائل كيف هذا تناقض، نعم هم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ويقول في الآية الأخرى ولا يكتمون الله حديثا، فالذي حلف أنه ليس مشركا كاتم بل حالف على ذلك وهو كاذب، فهذا تناقض، يعني هذا زعم من لم يفهم هذا الفهم الصحيح، وقائل هذا هم الذين في قلوبهم زيغ والعياذ بالله يتبعون هذا المتشابه. قال الشيخ رحمه الله تعالى الوجه الثالث، يعني الاعتبار الثالث، المحكم تعريفه الواضح البين، والمتشابه الخفي الذي لا يتبين إلا للراسخين في العلم. فإن قلت ما الحكمة في أن الله عز وجل يجعل هذا، لماذا لم يكن القرآن كله محكما ظاهرا ظاهر المعنى بينا؟ قلت الحكمة في ذلك الامتحان والاختبار. طبعا الحكمة حكم كثيرة يظهر لنا بعضها وبعضها يخفى علينا، لكن من الحكم أن ذلك امتحان واختبار، لأن الزائغين يتخذون من ذلك مطعنا في القرآن ليبرروا لأنفسهم الكفر به والعياذ بالله، وأما الراسخون في العلم فيتخذون من هذا بيانا للحكمة. يكفي فقط، يكفي في أصحاب التوحيد والإيمان والعلم بالله جل وعلا أن هذا القرآن كلام الله، ما دام كلام الله فمستحيل أن يكون فيه تناقض أبدا، وأن يكون فيه معنى خاطئ أبدا. قال وأما الراسخون في العلم فيتخذون من هذا بيانا للحكمة، حكمة الله جل وعلا في جعل القرآن على هذين الوجهين محكما ومتشابها، حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، وهذا كما نراه في كلمات الله الشرعية يكون أيضا في كلمات الله الكونية. فمثلا قد يأتي رجل إلى صاحب قبر فيقول يا ولي الله، يا سيدي، يا ملجئي، يا مستغاثي، أنقذ ولدي من المرض، فإذا ذهب إلى البيت وجد ولده قد برئ، يعني شوفي، فيقع في اشتباه أن الذي أجاب دعوته هذا الولي صاحب القبر. لكن عندما يرد مثل هذه الحال إلى الراسخين في العلم يقولون لا يمكن أن يكون هذا من صاحب القبر، لأن صاحب القبر ليس إلها دون الله سبحانه وتعالى. قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون. قال فيقول الراسخون في العلم نحن نعلم علم اليقين أن هذا البر ليس من أثر دعاء هؤلاء، يعني البر الذي والشفاء الذي أصاب هذا الولد ليس من أثر دعاء الأولياء من دون الله جل وعلا، ولكنه فتنة من الله عز وجل حصل عند دعاء هؤلاء لا بدعائهم. وهذا قد جاء في السنة صريحا صريحا أن مثل هذه الأشياء ونظائرها تقع امتحانا وابتلاء للناس. فمن يعطيني مثال؟ جيد جيد أحسنت، يعني استراق الشياطين للسمع، الله جل وعلا قادر على أنه يعني يمنعهم من هذا السمع بتاتا، لكن أذن بشيء منه من أجل أن يكون فتنة وابتلاء وامتحان. وأصرح من هذا في السنة، أيوة، إيش فيه السحر؟ إيه ابتلاء، يعني جيد جيد جيد، ويمكن من بعض الأشياء. لكن في صريح السنة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يمكنه الله جل وعلا ويجري على يده أشياء يعني عظيمة يؤمن بها بعض الناس تكون بلاء له وامتحان. الدجال الدجال يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، يحيي أبويك لك، ها؟ طبعا يتمثل شيطانان بصورتهما ويقولان يا بني آمن به فإن هذا ربك. هذا أذن الله جل وعلا به امتحانا وابتلاء. فما يحصل من من من من شفاء عند هؤلاء القبوريين الذين يدعون القبور من دون الله جل وعلا، الله جل وعلا كما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت نوله ما تولى، يعني نجعله ينفتن بهذا. وقال جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. وقال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والآية الأخرى أيضا: وللبسنا عليهم ما يلبسوا. إيش الآية؟ إيه نعم، ولو جعلناه رجلا لجعلناه، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ابتلاء وامتحانا، لأنهم لما جاءهم الحق واضح بدأوا يقترحون اقتراحات. فالمقصود أن الله جل وعلا يجعل مثل هذه الابتلاءات والامتحانات فتنة للناس. ثم قال رحمنا الله وإياه: القاعدة 21: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. ولذلك يكون القرآن، يعني يريد أن يقول لك الشيخ أن القرآن صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل الأشخاص، لكن نحن أحيانا تقصر فهومنا فنقصر على وقت معين. يقول: وهذه قاعدة جليلة المقدار عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا، وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك. فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة، فإنه أمر به في كل وقت. والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين، هذا في الأشياء التي لم تتغير مثل الصلاة والزكاة، ما تتغير بتغير الأزمان. قال: فالواجب على الآخرين، يعني المتأخرين من الناس، الواجب عليهم نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة. وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها. ما نقول خلاص تغير الزمن فهذه الأشياء ما تصير، يعني منكر انتشرت هذه الأشياء خلاص، يعني نقول ومنعها لا يناسب هذا العصر، لا، هذه الأشياء ثابتة، الأمر بهذه الأشياء والعبادات ثابت، والأمر والنهي عن هذه المنكرات والمحرمات ثابت. لكن الذي نرجع فيه إلى العرف شيء آخر سيأتينا الآن، هو الآن يريد أن يمهد لك كي تفهم القاعدة. قال: وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها. وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، هذا القسم الثالث. قال: وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المراد هنا، فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت. وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر. هل البر يعني طريقته واحدة في كل عصر ووقت وكل، ولا تختلف اختلاف كبير؟ قال: ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال، فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر، وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر. فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك. ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا، وكذلك ضده من العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف، يعني إلى ما تعارف الناس عليه في وقتك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعليقا: يعني ما تعارف عليه الناس أن هذه صلته يكفي، لأنه أمر بالصلة يعني وصل الأرحام، وأطلق يعني لم يحدد طريقة معينة في الصلة. قال فيرجع فيه إلى ما سماه الناس صلة، لأن المقصود بالصلة زوال ما في القلوب وائتلافها. إذا كان هذا الرجل قد وطن نفسه على أن صاحبه أو قريبه لا يزوره إلا في يوم العيد أو في الأسبوع أو ما أشبه ذلك، ما صار ذلك قطيعة. يعني إذا كان هذا متعارف عليه بينهم أنهم ما يلتقون إلا في العيد، لأنهم مثلا متباعدين في مدن بعيدة وعندهم أشغال وكذا، فتعارف الناس على أنهم هؤلاء الأقارب يجتمعون في دائما لهم جمعة في يوم العيد، فيكون هذا من الصلة. قال ما صار ذلك قطيعة، فما عد صلة فهو صلة. أما من كان لا يأتيهم أبدا ولا يأتيهم في المناسبات ولا يدري عنهم ولا يزورهم ولا يعرف إذا مرضوا أو ماتوا، فهذه قطيعة. وقول الشيخ رحمه الله تعالى راجع في نوعه وجنسه وأفراده، النوع يختلف. فمثلا أحد تصله بدراهم، وأحد تصله بثوب، وأحد تصله بقلم، حسب الأفراد حسب الجنس. لو أعطيت شخصا كبيرا عظيما غنيا 100 ريال لغضب عليك، ولو أعطيتها قريبا فقيرا لفرح وسره ذلك. يعني أحدهم تصله ب100 ريال فتكون صلة عظيمة ويفرح بها، والآخر لأنه ثري أو غني فتصله بهدية رمزية فيها رمز، مثلا كتاب، طيب، عطر أو غيره من هذه الأشياء، يكون لها رمز عنده. أما أن تعطيه 100 ريال ماذا يعمل بها؟ يعني يرى أنك يعني أسأت إليه بهذا. فالقضية راجعة إذن إلى إيش؟ إلى العرف. قال أما ما دل الشرع على تحريمه فهذا لا يكون صلة. فلو أن الناس قالوا نحن تعارفنا أن ابنة العم تصافح ابن عمها بيدها، ولو قالت له هذا حرام وكفت يدها لغضب. نقول الشيء الذي نص الشرع على تحريمه لا يمكن أن يتواصل الناس به أبدا. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وكذلك قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا. فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه. يعني من قوله وعاشروهن بالمعروف، يعني كانوا في الزمن الماضي المرأة التي يخصص، يعني مثلا في البادية التي يخصص لها زوجها خيمة مستقلة، هذه من أثرى الأثرياء وأغنى الأغنياء، لأنهم كانوا في بيت شعر واحد، ممكن عنده امرأتين أو ثلاث وكلهم في بيت واحد، بيت شعر واحد في نصفه بعد وليس في كله، النصف الثاني للرجال. من يأتي اليوم ويقول سأسكنها في خيمة، هل هذا عاشرها بالمعروف؟ أبدا، مع أنه كان في وقت من الأوقات من أعظم الإحسان، ولا لا؟ فهذا المقصود باختصار، أن الله جل وعلا أطلق هذا وجعل المعروف ما تعارف عليه الناس، ومعناه أن القرآن صالح لكل زمان وكل مكان. ثم قال: وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال فيتعلق بها أمره حيث كانت، لا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط، بل يعني هذا مستمر على ما تعارف عليه الناس في كل وقت. قال: وكذلك قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم أن السلاح، وهذا من المواضع المهمة التي السعدي رحمه الله تعالى سبق بها أهل زمانه، أقصد من أهل العلم. قال: وكذلك قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك، فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسبه ويليق به. يعني سيأتيك الآن من كلام الشيخ أنه يقول أن تعلم هذه العلوم الجديدة والتقنيات الحديثة والأسلحة الحديثة هذا من الجهاد في سبيل الله، لأنك لا يمكن أن تحافظ على المسلمين وتدفع عنهم وتكون دولة المسلمين قوية إلا بتعلم مثل هذه الأشياء. وكذلك تعلم الهندسة والطب وغيرها من هذه الأشياء هذا من الجهاد، من أجل أن يستغني المسلمين عن الحاجة لمن؟ للكفار. كانوا في إلى زمن قريب كان الأطباء من الكفار والمسلمون يستقدمون من الكفار، فإذا استغنى المسلمون بهذه العلوم الحديثة هذا من الجهاد في سبيل الله. وكون بعض أبناء المسلمين يتعلمون هذه العلوم إذا احتسب فيها هذه النيات الصالحة كان في دراسته وفي عمله يكسب أجورا عظيمة من غير لا يحتسب. قال: وكذلك لما قال تعالى: قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا، وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينهى عنه الشارع، وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة، وهذا يدخل فيه أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا، حدثت في هذا الزمن ما كانت أبدا ما عرفها الفقهاء الأولين كي يتكلمون فيها في البيع والشراء، مثل ما يحدث الآن من البيع والشراء عبر النت، طرق كثيرة إذا حصل فيها التراضي من الطرفين وانتهى، إذا توفرت فيها شروط البيع انتهى وصار البيع صحيح. قال: فما حقق الرضا من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات، وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير. وهذا واضح. ثم قال رحمه الله، طبعا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وأشار الشيخ ابن عثيمين إلى شيء من هذا، أن الإمام السعدي رحمه الله تعالى كان يسارع إلى هذه التقنيات الحديثة ويحرص عليها ويحث عليها فيما يخدم الإسلام والمسلمين، وبخلاف من لم يفهم الفهم الصحيح فإنه يحارب هذه الأشياء. نعم، نحن نقول أن هذه التقنيات الحديثة قد يكون فيها بلاء كبير على المسلمين، لكن الآن عمت بها البلوى ودخلت بين المسلمين، نجلس مكتوفي الأيدي نقول لا ما يصلح الدخول فيها نعتزلها. الآن كم أحسن من دخل في هذه التقنيات واستحدث من هذه البرمجات، مثلا هذه البرامج التي تحجب يعني عن الأطفال كثير من الأشياء المفسدة، فتثبتها في الجهاز الذي يعمل عليه الطفل فيحجبه عن كثير من البلاء، هذا من الجهاد، من أعظم الجهاد في سبيل الله. واستحداث أيضا هذه المحركات البحث التي تغنيك عن كثير من هذه المحركات التي يحصل فيها من الفساد ومن هذه الدعايات التي تفسد كثيرا في أبناء المسلمين، هذا لا شك أنه من الجهاد في سبيل الله. فكل ما فيه خير للمسلمين وكف الشر عنهم هو من الجهاد في سبيل الله. فأهل العلم يحثون على هذا ولا يقولون نجلس كل عصر يختلف عن العصر الآخر. ولذلك أهل العلم يحثون على مزاحمة أهل الباطل في هذه التقنيات الحديثة ببث الخير والهدى ونصائح أهل العلم وكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته. قال رحمه الله وإياه القاعدة 22، وتكون آخر قاعدة نقرأها في هذه الليلة، ويبدو أننا في الأسبوع القادم نحتاج أن نضيف يوما ثالث لعلكم تفكرون فيه ونتفق عليه في الأسبوع القادم إن شاء الله، أما يكون الاثنين أو الثلاثاء على حسب. يومين. إيه نعم. كذلك. صحيح. مو شرط أن نخلص الكتاب يعني قبل الكتاب يعني. والله حنا ودنا أن ننتهي منه، خاصة أن أغلب القواعد يعني سهلة وواضحة، لكن اللهم أنها تحتاج إلى إيش؟ مراجعة. لا مراجعة وكثرة أمثلة، ونحن نقرأها هنا ونستعجل في قراءتها من أجل أن التفسير إذا مررنا به سيمر علينا أمثلة كثيرة تقوي فهم هذه القواعد. والله الموفق. قال رحمه الله وإياه القاعدة 22 في مقاصد أمثلة القرآن، يعني الأمثال في القرآن. قال اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم. لكن من يدرك هذا؟ يدركه العالم بالله جل وعلا، العالم بأسماء الله وصفاته وبكماله جل وعلا. العالم بكمال الله جل وعلا وتفرده بالكمال والعلم والحكمة يقرأ هذا القرآن وهو يعلم أنه أنفع ما يكون له ولقلبه ولجميع شأنه، فيقبل عليه وهو متعطش لهدايات القرآن ولما فيه من النور والنفع. يقول فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال وكم ينفتن كثير من المسلمين، ينفتن كثير من المسلمين بل من طلاب العلم بهذه الدورات، كيف تكون كذا كيف تكون كذا، وهو أجمل الطرق وأحسنها في كلام ربي جل وعلا معرض عنها. كيف تكون كذا من كلام الكفار، دورات أكثرها ينشئها الكفار أو ينشئها مثقفين المسلمين وأكثرها يترجمونها من الكفار لكي تدلهم على أفضل الطرق، بينما أفضل الطرق وأحسنها وأعدلها هو كلام ربي. قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. تكلم الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان عن هذه الآية كلاما عظيما جدا يحسن الرجوع إليه، أنه يهدي للتي هي أقوى في جميع الأمور، لكننا تنقص وتقصر عنه فهومنا واهتماماتنا به. قال رحمه الله وإياه فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه، فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال، وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة. وضرب الأمثال القرآن فيه أمثال قرابة 40 أو فوق 40 بقليل، مثل يعني مثل صريح أنه مثل. يقول يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد، يعني يضرب الأمثال في التوحيد وحال الموحد والشرك وحالة أهله والأعمال العامة الجليلة، ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رائعي. وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه، فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء، وقلوب الناس بالأراضي والأودية. وهذا مر معنا في أي كتاب؟ لا، في الوابل الصيب، في قول الله جل وعلا أنزل من السماء ماء إيش؟ فسالت أودية بقدرها، وأن هذا الماء هو الوحي. يعني هذا مثل ضربه الله جل وعلا للوحي من القرآن والسنة، وأن الأودية التي سالت بقدرها هي القلوب، قلوب العباد. ويأتي الآن بيانه. قال وقلوب، قال فمثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء، وقلوب الناس بالأراضي والأودية. وأن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي. الغيث والمطر إذا نزل على الأراضي وش تكون؟ تنبت من كل زوج بهيج وتخضر. قال فهذه القلوب مثل الأراضي. قال فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها، كالأراضي بحسب حالها. ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلأ، فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم، كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة. هناك حفظة من قديم وحديث، وحفاظ الحديث على رأسهم الذين حفظوا لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواة الأحاديث كثيرين الذين حفظوا الحديث وأدوه. كل واحد يقول حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء حفظوا، بعضهم حفظ وهو صالح في نفسه لكن قد لا يكون عنده علم وفهم يكون عنده نفع للناس به، وإنما حفظ هذا العلم. قال ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلى، فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم، كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين، وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك. ومنها أراض لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا، نسأل الله العافية. قال ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور، ولا لا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الأولون يعني الذين يأخذون العلم ويفهمونه وينفعون الناس به، قال الأولون بمنزلة الأطباء، والآخرون الذين هم تمسك الماء ولكن لا تنبت الكلى، قال بمنزلة الصيادلة، عندهم يعني أدوية وكذا لكن ما يدرون كيف يصرفونها لهذا وكيف يصرفونها لهذا. قال ومعلوم أن انتفاع الناس بالأطباء أكثر من انتفاعهم بالصيادلة، فحفاظ الحديث ورواة الحديث الذين ليس عندهم فقه وعلم هم بمنزلة هؤلاء، مثل الأرض التي يصيبها المطر لكنها لا تنبت وإنما تحفظ الماء، فمن جاء استقى وشرب وانتفع. وأما أهل العلم والفقه فإنهم كالأراضي الخصبة التي تنبت فينتفع الناس بها به. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلك، لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية، والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة، هذا مثل آخر غير المثل الأول. قال وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها،

فأصابه مطر شديد تركه صلدا لا شيء فيه، لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا إخلاص، بل هو قاس كالحجر، فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان بل رياء وسمعة، لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة، كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئا. وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها ووضحتها وبينتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان، ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارا من غيره، ثم لما أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفأ ضوءهم، ذهب نورهم وانطفأ ضوءهم، فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولا. وهكذا المنافق استنار بنور الإيمان، فلما تبين له الهدى غلبت عليه الشقوة واستولت عليه الحيرة، فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه، وبقي في ظلمة متحيرا، فهم لا يرجعون، لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية، لأنه رأى الحق فتركه وعرف الضلال فاتبعه. وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا الإيمان، كقوله جل وعلا ذلك بأنهم آمنوا، يعني المنافقين، ثم كفروا، إيش حصل لهم؟ فطبع على قلوبهم، انتهى، لن يرجعوا، لأنه طبع الله جل وعلا على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال جل وعلا، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قوله جل وعلا ذهب الله بنورهم، نحن نعلم أن النار فيها حرارة وفيها نور، فإذا ذهب النور حلت الظلمة وبقيت أيضا الحرارة، فصاروا والعياذ بالله في حرارة وظلمة. فهؤلاء لما رأوا الإيمان وتركوه ذهب الله بنورهم، وكما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا من أشد ما يكون أن الإنسان يبين له الحق ولو في مسألة جزئية ثم يتركه اتباعا لهوى نفسه أو خوفا من العامة أو ما أشبه ذلك، نسأل الله العافية. الله يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال فهذا ربما يحرم الحق في المستقبل ولا يبين له، أو يبين له ويصر على خلافه. ولهذا يجب على الإنسان إذا علم الحق أن يبادر إليه أيا كان، سواء كان ذلك في أصول الدين أم في فروعه، إن صح أن نقسم الدين إلى أصول وفروع. بعض العلماء كشيخ الإسلام يقول الدين لا ينقسم إلى أصول وفروع، والتقسيم إلى أصول وفروع غير منضبط، فقد اختلفوا فيه ما هي الأصول وما هي الفروع، وعلى حسب تقسيمه الأصول هي الأمور العلمية والفروع هي الأمور العملية، الأصول ما لا عذر فيه بالجهل والفروع ما يعذر فيه بالجهل، وهذا صحيح حسب ما قسموه وليس بصحيح حسب الواقع. فأركان الإسلام لا شك أنها أصول، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وكما قال تعالى في كلمة الإخلاص أصلها ثابت وفرعها في السماء، فالصحيح أن يقال إن الدين له أركان وله شرائع، ولا يجوز أن يقال في الدين قشور، فليس في الدين شيء اسمه قشور، كل الدين لب، لكن بعضه من أركان الإسلام أو أركان الإيمان وبعضه دون ذلك. قال رحمه الله وإياه، قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى والمثال الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه وأعرضوا عنه وكرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وسادتهم. ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤملون زوالها، فلهوا بها عما خلقوا له فأصبحت عنهم زائلة وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت. كهذا الربيع إذا أصبح بعد الاخضرار هشيما وبعد الحياة يبسا رميما، وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر، ولكن سكر الشهوات وضعف داعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على هذه القاعدة: هذه القاعدة تدل على أن بيان القرآن ينقسم إلى قسمين، بيان مستقل وبيان بضرب الأمثال، وهو تشبيه المعقول بالمحسوس ليتضح ويتبين. المعقول يعني المعنوي بالمحسوس المادي يتضح ليتضح ويتبين. فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني إلى الأذهان. فإنك لو ذهبت تصف حال الذين يعبدون من دون الله أوثانا في الذل والضعف وعدم وصول المقصود، لو ذهبت تتكلم بصفحة كاملة ما كان. كقوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. يعني لو ذهبت تتكلم عن هؤلاء بصفحة كاملة ما كان مثل هذه الآية التي وضحت حالهم بـ بـ بـ بأوضح عبارة: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هؤلاء يعني تعلقهم بلا شيء. قال: هذا واضح جدا، مع أنه كلمات يسيرة. لماذا واضح جدا بكلمات يسيرة؟ لأنه كلام ربي سبحانه وتعالى. قال: لأنه شبه الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة البينة. وكذلك قوله في آية أخرى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فالذي يمد يديه ويدعو هذه الأصنام كالذي يبسط يديه إلى الماء، ولو بسطت يدك إلى الماء هل يصل إلى فمك؟ أنت تبسط يدك إلى الماء من أجل أن يأتيك الماء، قال هل يصل إلى فمك؟ أبدا لا يصل، بل ولا يستقر على يدك. فهكذا أيضا الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى. فيستفاد من هذه القاعدة أن من طرق تعليم القرآن وبيانه ضرب الأمثال، وهو تشبيه الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة لتتبين في الذهن صورتها وتتضح بأقرب وسيلة ممكنة. وقد قال بعض السلف في الأمثال حينما قال الله جل وعلا: وما يعقلها إلا من؟ إلا العالمون. كان بعض السلف إذا مر معه مثل ولم يتضح له المعنى الذي أراده الله جل وعلا به وينتفع به بكى، لأنه يقول إن لا أن هذه الـ الـ الـ الـ يعني الأمثال ما يعقلها ويفهمها إلا العالمون ولست منهم، وخفي عليه هذا من القرآن من هدايات القرآن. فالشاهد أن هذه الأمثال في القرآن من أعظم طرق الهداية. فينبغي لأهل القرآن أن يعتنوا بهذه الأمثال ويفهموها على ما بينه السلف والأئمة في معانيها، وينتفعوا مما كتبه أهل العلم، ويفتح الله جل وعلا بعد ذلك على من شاء ما شاء من النور والهداية. نسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم، وأن يزيدنا وإياكم هدى وعلما وعملا صالحا وتوفيقا، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.